عن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد أيها المسلمون، في الحديث الذي أخرجه النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نرك تصوم من شهر من الشهور كما تصوم من شهر شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. معشر المسلمين، شهر شعبان شهر البركات، شهر عظيم كان يصومه عليه الصلاة والسلام، وقد وقع في هذا الشهر أحداث غريبة عجيبة دليل على أهمية هذا الشهر العظيم. ما هي هذه الأحداث؟ أحداث ثلاثة وقعت في شهر شعبان المعظم. الحادثة الأولى انشقاق القمر، والحادثة الثانية تحول الكعبة من بيت المقدس إلى كعبة الله المقدسة. الحادثة الثالثة نزول آية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حوادث ثلاثة، حوادث عجيبة معجزة تدل على أهمية هذا الشهر وأهمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر المسلمين، حادثة انشقاق القمر إعجاز عجيب غريب، لأن المعجزة التي كان يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعمه ربه كانت من عالم الأرض. المعجزات التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي برهن للناس أجمعين بأنه رسول الله، بأنه رسول الإنسانية وهذه البشرية، ولكن لم يكن هناك ما بين الأنبياء معجزة سماوية، المعجزات أرضية، ولكن معجزة كبرى وهي انشقاق القمر بمرأى كثير من الناس. هذا إعجاز عجيب غريب لا يدخل في الأفكار ولا في الحسان. لذلك لما سأل كفار قريش وطلبوا منه مكابرين على أن يأتي لهم بهذه المعجزة تعجيزا له، وذلك بأنهم طلبوا منه أن يشق لهم القمر. يشق لهم القمر، هذا شيء غريب، سؤال لم يفكروا فيه إلا هؤلاء الزنادقة من الكافرين، لعلهم يعجزوا رسول الله فيقفوا مكتوف الأيدي لا يبرهن على رسالتي بهذا الإعجاز وهذه المعجزة. ولكن الله تعالى الذي أرسل هذا الرسول العظيم وأيده بمعجزات، وكأن المعجزة تقول: صدق عبدي في جميع ما جاء به. فلذلك تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء العرب الكافرين ووافقهم على اتيانه بهذه المعجزة، وأمرهم أن يخرجوا إلى خارج مكة إلى جبال تهامة حتى يروا القمر عيانا. كان القمر ليلة البدر، فاجتمع الناس زرافات ووحدانا يقفون لعلهم أن يشمتوا برسول الله إذا لم يستطع أن يأتي بهذه المعجزة، إلا أن الله تعالى لم يترك رسوله بل أيده بهذا الطلب. فلما اجتمع هؤلاء وأمرهم أن ينظروا إلى القمر، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه فانفلق فرقتين. تأييد من الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، فما دام أنه مرسول من الله فلا بد لله تعالى أن يدعمه وأن يقويه وأن يدعم حجته بالأدلة والبراهين. فما كان موقف كفار قريش عندما رأوا هذا القمر قد انفلق فرقتين؟ انقسموا إلى ثلاثة أقسام، منهم من آمن ومنهم من كفر وقال هذا سحر، ومنهم قالوا علنا ننتظر ونتروى في هذا الأمر ونسأل القوافل التي تذهب في الشتاء وفي الصيف فنسألهم عن حدوث هذا الإعجاب الغريب في عالم السماء. وانتظر هؤلاء حتى جاءت قافلة من الشام وجاءت قافلة من اليمن، فسألوهم عن القمر وانشقاقه، هل رأيتم انشقاق القمر؟ قالوا نعم، نحن قد رأينا هذا الشيء الغريب عندما انفلق فرقتين. وإذا بهؤلاء الكفار قالوا إن محمدا قد سحر أعين الأرض، ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. لو كان يأتي بمعجزات أغرب وأعجب من هذا ما أمنوا، لأن بصيرتهم مظلمة، كما قال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. رأي العالم بعد هذه الحادثة، منهم من كفر ومنهم من آمن، والذي قال هذا شيء جائز ليس مستحيل، فإذا كان الله الذي أوجد هذا القمر وسيره في بروجه الاثنى عشر فهو قادر أن يفلقه فرقتين ما دام أوجده من العدم. ولذلك ربنا أيد ذلك في كتابه العظيم فقال اقتربت الساعة وانشق القمر. انشق القمر في شهر شعبان المعظم، في مثل هذا الشهر الذي نحن فيه، والذي يليه هو شهر رمضان المبارك. نسأل الله تعالى أن نستقبله بالخير والتوفيق. هذه معجزة حدثت في شهر شعبان. المعجزة الثانية معجزة تحول عجيب غريب في العالم الإسلامي، وذلك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة مهاجرة، صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي، وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة، كان يحب في قلبه ويقع في قلبه أن الله سيوافقه، لأنه محبوبه، فإذا أراد كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة، لذلك نزلت هذه الآية على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله له: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لذلك معشر المسلمين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في صلاة العصر فنزلت هذه الآية فتحول رسول الله، كان يصلي إلى جهة الشمال وإذا به تحول إلى جهة الجنوب إلى القبلة، فرضي الله عنه. وهكذا طلب الله تعالى رضاء رسول الله في القرآن بثلاثة محلات: هذه الآية فلنولينك قبلة ترضاها، والآية الثانية: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقال: ولعلك ترضى. وهكذا معشر المسلمين، أن الله تعالى أكرم رسوله وحبيبه فحول له هذا البيت وحول له هذه القبلة، قبلة المسجد الحرام، فوجهه إليها. وهكذا كانت السيدة عائشة تقول: كأن الله يسارع في هواك، ما تريد يريد. هكذا شأن كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كثير من الأولياء والصالحين إذا ما أرادوا أراد، من أراد مرادي أردت ما يريد. هكذا وعد أولياءه، فإذا وافقوه وافقهم، وإذا أرادوا منه أراد ما يريدون. هكذا كان نهج أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثالثة هي نزول هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الصلاة التي يصليها ربنا، هل يصلي ربنا؟ كثير من المسلمين يفهمون أن الصلاة من قبل الله كما نحن نصلي، فصلاتنا لله تعالى ذلا وخضوعا وطاعة، وأما صلاة ربنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثناؤه، هو تجلياته ورضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ثناؤه ومدحه عند الملائكة المقربين تعظيما له. يخبر عباده المؤمنين بأن الرسول منزلته عند الله منزلة عظيمة، لذلك صلى الله عليه وكذلك ملائكته المقربون يصلون عليه، والصلاة من الملائكة دعاء وتبجيل وتعظيم لهذا النبي العظيم. وكما شرف الله تعالى الملائكة بالصلاة عليه، كذلك شرف عباده المؤمنين من عالم الأرض بأن يصلوا عليه حتى يصلي عليهم ربهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، صلى الله عليه بها عشرة. ربنا يصلي على رسوله ويثني عليه ويعظمه، وأما صلاته على هذا المؤمن الذي يصلي على حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اسمع كيف أن الله يصلي على هذا العبد الذي يصلي على هذا الرسول. فيقول ربنا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. صلاة الله عليك أيها المؤمن إذا ما كنت تصلي مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يصلي عليك 10 مرات. وصلاة الله عليك كما قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. من الظلمات، ما هي الظلمات؟ ظلمات بعضها فوق بعض تجتاح قلبك، هي ظلمات الأقدار، ظلمات الهموم، ظلمات الصدمات النفسية، ظلمات الأرق بالليل، ظلمات التعب، ظلمات الحسد، ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك جمع الظلمات وأفرد النور، لأن النور مصدره من النور، الله نور السماوات والأرض، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. جرب بنفسك أيها المسلم، عندما يكون قلبك مظلما ومضطربا ومكدرا ومهموما فاستقبل القبلة وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأسارير البشر تظهر على وجهه، فإذا بالصحابة يقولون يا رسول الله نرى في وجهك، أخبرنا نرى هذا البشر والسرور في وجهك. فكان إذا كان مسرورا تظهر الأنوار على وجهه فتضيء على جدران المسجد وأعلى أهلها. فقال لهم آتاني آت من ربي، وقال من صلى عليك صلاة كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفعه 10 درجات عندما تصلي مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر المسلمين، هذا التعظيم والإكرام لرسول الله بأن الله يثني عليه ويعظمه ويجله عند الملائكة المقربين، هذا شيء ما ناله أحد من الأنبياء. نعم أن الله تعالى خلق آدم وصنعه بيده، ولكن هنا كان الله معظما وكذلك ملائكته المقربون معظمون ومبجلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخير العظيم أراد أن ينقله إلى عالم الأرض من عباده المؤمنين، فخاطبهم ونحن منهم والحمد لله، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أكثر من الصلاة عليه. ولذلك لما سأل أصحابه، سأل رسول الله أصحابه فقال أتدرون من البخيل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال البخيل من الناس من إذا ذكرت عنده لا يصلي عليه. لذلك أيها المسلم أكثر من الصلاة على رسول الله، ولا سيما يوم الجمعة، لأن صلاتك تنتقل ويسمعها رسول الله ويعلم بأنك أنت تصلي على رسول الله، لأن يوم الجمعة هو من أفضل أيام الأسبوع. أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وأفضل أيام السنة هو يوم عرفات، وأفضل الأشهر عند الله هو شهر رمضان، وأفضل الليالي ليلة القدر، وأفضل الأنبياء رسول الله، وأفضل الكتب السماوية هو القرآن العظيم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم وفيه قبض وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليد؟ قال فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره، فصلاتك تعرض عليه ويعرفها. ولذلك معشر المسلمين، عندما يمر عباده يمرون على الصراط المستقيم، والناس في مرورهم على أصناف مصنفة، منهم كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح المرسلة، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تأخذ كلاليب النار فتجره إليها فيستغيث ويذكر رسول الله. فمن كان له عند الله تعالى منزلة بالإكثار من الصلاة عليه يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقذه من وحلة هذا، ويكمل سيره بمرور على الصراط حتى يصل إلى باب الجنة فيدخلها مع الطيبين. أحداث ثلاثة في شهر شعبان: الحادثة الأولى انشقاق الأمر، والحادثة الثانية تحول الكعبة، والحادثة الثالثة هي آية إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لذلك عندما سأل أسامة، وهو حب رسول الله، كان رسول الله يحب أسامة ويحب أباه، ولذلك كان عمر الخليفة عندما يقسم الغنائم كان يعطي لأسامة أكثر من ابنه. فقال عبد الله بن عمر: لما لم تعطني يا أبتي مثل ما أعطيت أسامة؟ قال: هذا يحبه رسول الله ويحب أباه أكثر مما يحبني. حب هذا الغلام. تأخر رسول الله في قافلة ينتظر أسامة، وعندما جاء وإذا غلام أسود أطفص الأنف، وإذا واحد من المنافق يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوقف هذه القافلة لهذا العبد الأسود. هذه ناحية يعرفها أهل القلوب والمؤمنون من الصالحين، لأن الأجساد لا عبرة لها، لأن الله لا ينظر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، بل ينظر إلى قلوبكم. هذا العبد الأسود قلبه أبيض، كان يحبه، فكان عليه الصلاة والسلام يحب الخاصية في الإنسان، لا يحب شكله، فالشكل لا عبرة له. قد يكون قلب مظلم ووجه جميل، فالعبرة من الناحية القلبية. كم من وجه صبيح وهو في القبر يصيح. لذلك هذا الصحابي وهو أسامة سأل هذا السؤال، سأل سؤالا مستغربا، قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور كما تصوم من شهر شعبان، هل هناك خاصية؟ هذا سؤال، لأن العلم خزانة ومفتاحها السؤال. فإذا أردت أن تتعلم اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلم يأتي بالسؤال وبالمذاكرة. فهذا الصحابي عندما سأل رسول الله: لم أرك يا رسول الله تصوم من شهر من الشهور كما تصوم من شهر شعبان، ما هو الجواب من سيد المعلمين، سيد الحكماء، سيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ أراد أن يسأل عن شيء غريب، أراد أن يسأل عن حقيقة يجهلها. لم أرك تصوم من شهر من الشهور كما تصوم من شهر شعبان، كان الجواب: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يقول الناس عن هذا الشهر، فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا رفع العمل السنوي، وهناك رفع للعمل الأسبوعي، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم الخميس اثنين والخميس، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال إلى الله يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. عرض الأعمال، لذلك نرى التجار في كل آخر سنة يجردون محلهم حتى يروا نسبة أعمالهم. فإذا أردت أيها المسلم في يوم القيامة أن تقرأ كتابك، عندما يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انهج نهج رسول الله، سر على طريق رسول الله حتى تكون أعمالك دائما مقبولة عند الله. فهناك رفع للأعمال في شهر شعبان، وهناك أعمال ثانية ترفع في كل أسبوع، فخلاصة السنة ترفع في شهر شعبان، هذا شهر ترفع الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. لما أنت تصوم يا رسول الله في شهر شعبان أكثر من باقي الشهور؟ قال لأن الأعمال تعرض إلى الله، ترفع إلى الله، يتقبلها الله تعالى. والأعمال الصالحة منها بدنية كالصلاة والصوم والزكاة والحج والنوافل من صلاة الأوابين وصلاة الضحى ومن قيام الليل، وكذلك من الصيام صيام الخميس والاثنين وصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهكذا تتقرب إلى الله بأعمالك البدنية. وهناك أعمال مالية كالزكاة والصدقات، وهناك أعمال قولية كتلاوة القرآن والتهليل وأن تقول لا إله إلا الله والتحميد، وكذلك الصلاة على رسول الله ولا سيما يوم الجمعة، فهي يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض عليه، ويعرف من صلى في هذا اليوم عليه من أمته المحبة له الذين دائما وأبدا يقبلون عليه ويصلون عليه امتثالا لرب العالمين، لأن الله تعالى ما أمر خلقه من عالم العلوي وعالم السفلي إلا بعد أن صلى بنفسه وكذلك ملائكته، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا توجه إلينا وقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معشر المسلمين، أعمالك من شهر شعبان الماضي في العام الماضي إلى هذا الشهر تتجمع هذه الأعمال، ثم ترفع هذه الأعمال في هذا الشهر، فأكثر من الأعمال الصالحة، وأكثر من الاستغفار، وأكثر من التوبة، وأكثر من تلاوة القرآن. لأن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رأوا هلال رمضان انكبوا على المصاحف، انكبوا على قراءتها وتلاوتها تلاوة وتطبيقا وتخلقا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأغنياء منهم يدفعون أموال زكاتهم حتى يساعدوا الفقير والمسكين على أداء شهر رمضان، هكذا وضعهم. وكذلك التجار هكذا يجمعون الأموال ويوزعونها على الفقراء والمساكين. فهل لك أن تحذو حذو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلاوة القرآن ومن النفقات والصدقات على الفقراء والمساكين؟ سواء كان عملت أنت هذا العمل بنفسك أو دللت إنسانا على الخير، لأن من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فلو دللت إنسانا على أن فلانا يجمع أموالا ويوزعها على الفقراء، دللت إنسانا على صلاة الجمعة، دللت إنسانا على الصلوات بعد أن أهملها سنين بللت إنسانا أن يصلح نفسه مع الله ويصالح ربه تائبا عابدا مسبحا، فأنت لك أجره الدال على الخير كفاعله. فدل أنت أيها المسلم الناس على الخير حتى تشاركهم في أعمالهم الصالحة. هكذا ينبغي لك أن تدخل على الله بشتى أنواع القربات، وأن تبتعد عن شتى أنواع المعاصي والمخالفات، حتى يرفع عملك إلى الله في هذا الشهر، كما بين لنا عن هذه الحقيقة التي يغفلها كثير من المسلمين. ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين. أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأنا صائم. هل لك أن تصوم من شهر رمضان، من شهر شعبان؟ فإذا لم تستطع كله فعليك أن تصوم بعضه، تصوم الخميس والاثنين، وتصوم كذلك من الثالثة والعاشرة والثالثة والرابعة والخامس ثلاثة أيام من كل شهر، وتتقرب إلى الله، لعل نتيجة هذا العام تجتمع أعمالك فترفع، وإذا بأعمالك الصيام وتلاوة القرآن والأذكار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحفظ لسانك من الغيبة والنميمة وما إلى غير ذلك من معاصي كنت تقع فيها. فإذا استغفرت وتبت إلى الله فإن الله غفور رحيم. معشر المسلمين، هذا شهر شعبان الذي نبهنا إليه سيد الخلق أجمعين، وكان الناس يغفلون عنه، والرسول الإنساني وهذه البشرية بين لنا أن هذا الشهر شهر تتشعب فيه الخيرات وتكثر فيه أطرق الخير، فعلى الإنسان أن يتزاحم مع الصالحين وأن يتقرب إلى الله مع المتقربين، لعله أن يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى، وهكذا ترفع أعماله في هذا الشهر، فتكون أعماله مقبولة وصاحبها مرضي عند رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا في هذا الشهر، وأن يتوب علينا توبة نصوحة، ونرجوه تعالى أن يرضى عنا رضاء لا سخط بعده، إنه سميع قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد Oh.

وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يقول يهدينا الهادي العبدان يسر نور الأكوان أقف علي وعاني أقف علي وعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك ابن الله حبيبي يا زفرة من تألمي تسبح روحي في عوالم قدسها. للحبيب الجميل حيث أقام. وسمعنا الطيور في الروض تشهد وسمعنا الطيور في الروض تشهد فأخذنا عن الطيور كلاما. عاما. نحن قوم مهيمون، وإن كنا خلقنا لكي نموت غراما، قد قنعنا بحب دي ورضينا، لي في ساعة ويهدر عاما. فإذا نامت العيون فهذه يا حبيبي قلوبنا لن تنام. من عقان تصيبنا بحبهم يميني يا عيني بحبهم يميني، وما فرشت إلا لحسنهم جميلي يا عيني لحسنهم جميلي، قمرية بالسجع فرق الهوى يا عيني فرق الهوى تنتدعي، كلمتها من دمعي فقد جرى يكفيني، يا عيني فقد جرى يكفيني. Thank you. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم الذين يتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما ما عملنا فيه. الله تبارك وتعالى يخبرنا عن زمرة من عباده الذين أصلحوا أنفسهم واتقوا ربهم وأخلصوا عبادتهم لله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالله فلا يعرفون فاعلا في هذا الوجود إلا الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين تلبسوا بالتقوى واتصفوا بها، والتقوى مدح الله تعالى أهلها وبين فائدة أهلها والتي لدهم في الدنيا وفي الآخرة. أولا أن أهل التقوى هم أهل الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أهل التقوى الذين لبسوا صفة التقوى وكان نسجها من خيوط الطاعة وأنوارها وأذكار الله تبارك وتعالى، فهذه التقوى تلازمهم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تبعدهم عن المحرمات وتبعدهم عن الرياء والنفاق، ولا يكون الإنسان متقي إلا إذا اتصف بالعلم ثم عمل بما علم وأخلص لله تعالى وراقب الله تعالى، عندئذ يكون من أهل التقوى. لذلك أهل التقوى يراقبون دائما ربهم، ولا يرون الخير إلا من الله تعالى، ولا يرون نعمة في هذا الوجود إلا مصدرها من الله. لهذا قال لهم ربهم: وما بكم من نعمة فمن الله. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ ماذا؟ فهم ربهم وهو الذي رباهم وأنعم عليهم وأزال صفاتهم الناقصة وحلاهم بالصفات الكاملة وأحسن لهم في الإيجاد والإمداد، ودائما يمدهم ويعطيهم، فهم يشكرونه وهم يعملون له لا رياء ولا سمعة ولا شهرة. فلذلك دائما وأبدا يراقبونه ويسجدونه ويطلبون منه دائما الخير، فلذلك لا يرون الخير ومصدره إلا من الله تعالى. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ لذلك هذه الخيرات الذي فتح هؤلاء قلوبهم إلى الله تبارك وتعالى، فيرون الخير دائما وأبدا مصدره من الله. لذلك أيها الإنسان المسلم، عندما تزيل صدأ المعاصي من قلبك بذكر الله تبارك وتعالى، ويسقل هذا القلب وتزكى هذه النفس، لأن النفس صفاتها تنطبع في هذا القلب، فالقلب عبارة عن مرآة، فإذا ما زكيت تلك النفس وأزيلت صفاتها الناقصة لا بد وأن تظهر هذه الصفات الحسنة في هذا القلب الذي هو مرآة للحق. لذلك يرى كل خير مصدره من الله، ولكن الفارق بين من يعتقد اعتقادا وبين أن يذوق ذوقا ووجدانا. لذلك هذه الحكمة بعد أن ذكرنا الله تبارك وتعالى، إلا أن الذاكرين منهم من يذكر بلسانه، ومنهم من يذكر بقلبه، ومنهم من يكون غافلا، ومنهم من يكون نائما. وأما الذين أقبلوا على الله تبارك وتعالى ووحدوه بلا إله إلا الله ذوقا ووجدانا، عندئذ دائما وأبدا يلهجون بلا إله إلا الله، لا خير إلا مصدره من الله، وهكذا يشهدون المعطي والمانع، ويشهدون الهادي، ويشهدون هذه المظاهر سبحانه وتعالى. فلذلك دائما وأبدا إذا سئلوا عن كل خير يرجعون فيه إلى الله. ولكن لا بد لهؤلاء أن يشهدون السبب، والسبب علمنا ربنا تعالى أن نشكر السبب كما أننا نشكر المسبب، أن اشكر لي ولوالديك. لذلك إذا ما أكثرت من مجالسة الله تبارك وتعالى، والمجالسة أنواع، أما بذكره أو بالصلاة إليه أو بتلاوة القرآن، فتتأهل نفسك للاستئناس به، ودائما ترى دائما هذا الخير الذي يمنحك الله إياه حسا أو معنى دنيا وآخرة، ومن توفيق لله ومن تقوية على طاعة الله، كلها تشهدها من الله. فهؤلاء النمط من الذين اتصفوا بهذا الوصف لا يستعملون هذه النعم التي منحهم الله تعالى إياها بمخالفته وبمعاصيه، لأنهم دائما يراقبون أن الخير والعطاء والفضل مصدر من الله، فكيف يستعملون هذه النعم وهذه الخيرات بمخالفته؟ لذلك تقواهم لله تدفعهم أن يبتعدوا عن مخالفة، لأن التقوى كما فسرها العلماء أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، فلا يراك، فإذا فكر وراقب أنه يراه في هذه المخالفة وفي هذه المعصية كيف يعصي؟ لذلك لا يقع الإنسان في معصية إلا على حسب غفلته عن الله. حتى قالوا أن الصياد عندما يصطاد تلك العصفور لا يصطاده إلا إذا كان غافلا ترك تسبيحه. وكذلك الإنسان إذا ما غفل عن الله يقع في تلك الأخطاء، وأما إذا كان دائما يشهد هذا الخير مصدره من الله، خير الجسماني والخير الروحاني ونعيم الدنيا ونعيم الآخرة وهكذا جميع هذه النعم بإجمالها وتفاصيلها، فلا يستطيع أدبا أن يستعمل هذه الطاعات وهذه النعم يستعملها في المخالفة لشدة المراقبة، لأن هذه التقوى أزالت كل قاطع وكل مانع يمنع هذا العبد عن قربه ومراقبته لله. قيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ ماذا قالوا؟ خيرا. ما قالوا الخير، قالوا خيرا. والخير نكرة تشمل الخير الدنيوية والأخروية والحسية والمعنوية والظاهر والباطن ونعم لا تعد ولا تحصى، والخير لا يمكن أن يحصيه إنسان، لأنه سبحانه وتعالى دائما في إيجاد وإمداد. لهذا ثبت في الطب الحديث أن خلايا الإنسان دائما تفنى وتتجدد، من يفنيها ومن يجددها؟ ولكن غفلة الإنسان عن الله ينسى هذه الناحية. لذلك كما ينظر أحدكم إلى اللمبة الكهربائية يظن أن نورها هو كما يراه، ولكن إذا ما عرف فن الكهرباء يرى أن هذه الذبذبة الكهربائية دائما في إيجاد وإمداد. وكذلك عندما ترى الماء ينساب من الحنفية وترى عداد الماء وعداد الساعة ترى دائما في تجدد إيجاد وإمداد. وكذلك دائما ربك تبارك وتعالى يمدك وهكذا يمنحك. فعلى قدر صفاء القلب والتزام التقوى يرى هذا الإنسان ذوقا. لذلك شدة مراقبته لله وأن هذا الخير دائما مصدره من الله، فلذلك يستحي أن يخالفه في معصية ولو كانت صغيرة. الخير مصدره من الله، الخير خير الدنيا مصدره من الله، الإسلام مصدره من الله وهو من أكبر النعم، الإيمان مصدره من الله وهو من أفضل النعم، والإحسان فتش عليه وحاول أن تتمسك به لأنه ركن من أركان الدين الإسلامي، الإسلام والإيمان والإحسان. لكن لا بد للإنسان الصادق أن يتصف بالتقوى، لأن التقوى تزيل كل مصلحة. فعندما تحضر مثل هذا المجلس لا تبغي إلا رضاء الله، عندئذ يمنحك الله هذا الخير العظيم. ولا تعمل إلا الخير ولو كان قليلا، ولا بد وأن تجد هذا الخير. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هذه العندية ليست محدودة، تجده عندك في مجلسك، وتجده كذلك عند المريض فلو عدته لوجدتني عنده، وتجده يوم القيامة، وتجده في كل مكان. لذلك الإطلاق لله والقيد للعبد. فلو كان هذا الخير قليلا الله تعالى رغبك أن تقوم وأن تعمل هذا الخير، فالله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لذلك إذا ما منحك هذا الخير فلا تقابله إلا بالخير ولو كان شيئا قليلا. هذا العمل القليل سواء كان القول، سواء كان الخير قوليا كالأذكار بأنواعها أو الأعمال البدنية كالصلاة والصوم والزكاة أو كذلك المالية، وهكذا ينبغي لك أن تشهد الخير. فإذا شاهدت هذا الخير مصدره من الله عندئذ لا تستطيع إلا أن تعمل الخير، ولا تستطيع إلا أن تصحب أهل الخير، ولا تجالس إلا أهل الخير. وأما أهل الشر فتبتعد عنهم، لأنك إذا ما صنفت نفسك إما أن تكون مع أهل الخير وهم الأبرار، وإما أن تكون مع أهل الشر من الفجار. وهؤلاء الفجار دائما إذا ما سألتهم لا يتكلمون إلا بالشر، ولا يدلون إلا على الشر، ولا يجالسون إلا أهل الشر، ودائما وأبدا يشيعون الإشاعات على أهل الخير. لذلك علك أن تتصف بالتقوى. فنرى المسلمين منهم يتعبد عن جهل ولا يعرف أن هذا العمل صحيحا أو سليما، ولا يعجبهم عالم من العلماء فتراهم دائما يتكلمون ويشيعون تلك الإشاعات. وهناك أشخاص يحبون مجالس الخير إلا أنهم يلتزمونها كعادة اعتادوها كمن يأتي في كل يوم جمعة فقط. ومنهم أفضل منهم يحضرون مجالس العلم عند العلماء ويستفيدون منهم، ولكن علاقتهم بالمجالس في المساجد، فإذا أغلق المسجد تخلوا عن المكان وعن أهله. وأما هناك أشخاص ربطوا قلوبهم بالعلماء وصارت قرابتهم قرابة روحية، لذلك لا تنفك هذه القرابة عنهم في الدنيا وفي الآخرة. فهؤلاء صاروا ذرية بعضها من بعض، والذرية هي الذرية الروحية، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. لذلك صنف نفسك لعل أن تكون قرابتك روحية مع أهل الخير حتى لا تقول إلا الخير. نسب أقرب في شرع الهوى بيننا من نسب من أبوين. انظر إلى سلمان الفارسي الذي كان يعبد النار وهو بعيد من حيث نسبه عن رسول الله، ولكن لما تقارب وقرب من رسول الله وصارت نسبته روحية فلا تنفك لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. لذلك قال سلمان من آل البيت. إذن عندما تتقي المصالح والغايات وتخلص في طاعتك لله وهكذا يثقل قلبك بالأنوار، عندئذ لا تتكلم إلا بالخير، ولا تدل إلا على الخير، ولا تصاحب إلا أهل الخير، ولا تجالس إلا أهل الخير، وتبتعد عن كل كلام ليس فيه خير، وتبتعد عن كل كلام فيه شر. لذلك هؤلاء الذين اتصفوا بالتقوى هكذا وضعهم، دائما لا يتكلمون إلا بالخير، فإذاعتهم دائما تتكلم وهكذا تجيء لا إله إلا الله. وإذا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، لا يتكلمون إلا هذا. دربوا ألسنتهم على الخير، ودربوا نفوسهم على الخير، ودربوا قلوبهم على الخير، فلا تهمسها الوساوس الشيطانية، لا من وساوس الإنس ولا من وساوس الجن، دائما وأبدا يقبلون على الله تبارك وتعالى. حديثهم بالخير وكلامهم عن أهل الخير. وأما الذين أظلمت قلوبهم لا يتكلمون إلا بالشر، ولا يذيعون إلا الشرور والضلالات. فلذلك عليك أيها المسلم أن لا تصاحب إلا أهل الخير وتجالسهم. صاحب أهل الخير وجالسهم. والرجل على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. هذه الصحبة تنفعك في الدنيا وفي الآخرة. وأما إذا صحبت أهل الشر لا بد وأن تندم في الدنيا وفي الآخرة، وتعض على أصبعك ندما. ولهذا وصف الله هذا النمط من الناس: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الخير، ونسأله تعالى أن يوفقنا لمجالسة أهل الخير بالصدق والأدب والاحترام، ونسأل الله تعالى أن يشمل أنظار أهل الخير علينا حتى نستقي من خيرهم ومن قلوبهم ومن أنظارهم ومن صفائهم ومن علمهم ووهبهم وقربهم وصلتهم لربهم سبحانه. لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة من صلاة قائمة محمد وسيد الغضير ودارة الرفع الذي وعدت أنك لا تخلص معك. اللهم كما جمعتنا على مرضيك حل بيننا وبين معاصيك، واجعلنا اللهم جميعا من المتحابين فيك. اللهم اجعلنا جميعا من المتحابين فيك. اللهم اجعلنا جميعا من المتحابين فيك. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم أظلنا يوم القيامة تحت ظل عرشك حيث لا ظل إلا ظل. اللهم اسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أعطنا صحائفنا بأيماننا. اللهم اجعلنا من الذين يمرون على الصراط كالبرق الخاطف. اللهم أدخلنا الجنة بمعية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكشف البلاء عن المسلمين. اللهم رد المسلمين وأبناء ونساء دينك ردا جميلا، وأصلحنا وأولادنا وزوجاتنا والمسلمين، أنك على كل شيء قدير. قلنا لنا جميع الوالدين ومشايخنا بكل مسلم سبحانه. يا حياتي وأنت في ذاتي، الله الله حاضر البلاوي. عجيب يا حياتي وأنت في ذات الله.